طبعته معاني. شيخ وصلنا الثالث للتعليم. لا يبطر غير شيخ. أحدها التصديق. نحن وجة كالجهان. الكاف هناك للتثبيت. والثاني التعليل. نحن واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم. لهدايته إياكم. الفاعل المصدر هنا هداك. الفعل هنا يعني مفعوله إيش؟ مفعوله إيش؟ قم راجع إلى الناس. لهدايته الله إياكم. إنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل. وما هذا مطرية. ولذلك أولت بالمطر وهي هدايته. أي بهدايته إياكم. بهداية الله إياكم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. واضح ولا؟ هيا اسمع. والثالث من معاني الكاف الاستعلاء. وهذا كمان قليل. قيل لبعضهم كيف أصبحت؟ فقال كخيري بمعنى على خيري. ما فهمته؟ هذا سماعي. هذا سماعي. قال لك سماعي فاضي هذا. أي عليه وجعل منه الأخفش. قولهم قول العرب كن كما أنت. إيش أعرفك؟ أعرفكم كما أنت. من يعرف هذا؟ أنت يا ولد. ولد أعرف كن كما أنت. كن كن يعني أم مبنى على إيه؟ السكون. وين المرفوع؟ المرفوع وين؟ كون هنا كان هناك ناقصة ولا تامة. وين اسمها؟ هات يا ولد. هيا يا زبير. جوابا. أنت وين خبرها؟ خبرها كما أنت. كما هذا بمعنى إيه؟ بمعنى على. على هذا الشكل. واضح؟ نعم. الله أكبر. والرابع من معاني كاف التوكيد وهي الزائدة. نحن ليس كمثله شيء. أي ليس شيء مثله. ومعنى إلى وحتى انتهاء الغاية. مكانية للغاية هذا أو زمانية. نحو مكانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل لا؟ نعم يا أخي. لا إلى ونحو أتم الصيام إلى الليل هذا زمانية. الغاية هناك زمانية. طيب إدخال الغاية والله بالنهاية الغاية. هذا هي الغاية. هي مشيئة الظالمة والله. أخي اسمك أنت. هذا الغاية معناها الانتهاء. ولكن الزمانية. الغاية الزمانية يا شيخ. لأنك ما سمعت هذا. تقول ما سمعنا. إلى المرفقين. لإدخال الغاية. خير أو إخراجها قال. نعم. ده كلام آخر يعني. إيش تقول؟ قول إدخال الغاية ولا إخراجها. لا. ما هو داخل هنا لأن الصوم ما يصومون الناس الليل. أنت انتبه يا على هذه عرفته قبل يمكن ولادته. أنت تعلمني ولا أعلمه؟ تعلموني؟ هيا اسمع. طيب ونحو أكلت السمكة حتى رأسيها. هل هاي الغاية هناك داخلة ولا؟ نعم اسمع. حتى رأسيها هنا يا شيخ تعتبر مكانية الغاية هذه نعتبرها مكانية الأول أنه جعلها غاية مكانية أو زمنية، فهنا ندخلها في قسم المكانية ولا فقط غاية مجرد غاية؟ أكل هذا الطبق نعم الطبق في هذا ونحو سلام هي حتى مطلع الفجر، وإنما يزر بحتى في الغالب آخر أو متصل بآخر كما مثلنا، ولا يقال وسترت البارحة حتى نصفها بخلاف إلى لا المرافق داخلة يعني مع المرافق مع المرافق ومعنى كي التعليم ومعنى الواو والطاء القسم ومعنى مذ ومذ ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا كقوله أخوينا منذ حيثتين ومنذ دهري من الديار أفهمنا من الديار اسمع وقول الشاعر وربعي عفت آثاره منذ أزمان والظرفية موذ وموذ إن كان حاضرا نحن موذ يومينا وبمعنى من وإلى معا إن كان معدودا نحن منذ يومين أي من يومين من يومين منذ يومين إلى يومين كمان نعم ورب بمعنى من وإلى مع الاثنين مع بعد إن كان معدودا إن كان المجهول هذا معدود يومين معدود الآن واحد يكون معدود لا لا معنى إلى يومين يجوز وموذ يومين إلى يومين وجعلهم معنى الاثنين معنى ويجوز من يومين إلى يومين كمان من يومين حتى إلى برضو كمان معها ثواب نعم إذا كان معدود هذا معتصم بالمعدود إذا كان المجهول معدود وربا للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا الأول تقوليها عليه الصلاة والسلام يا رب كاسيتي في الدنيا عالية يوم القيامة وقول بعض العرب عند اقتضاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه والثاني تقوله ألا رب مولود ألا رب مولود وليس له أب هذا قليل وذي ولدي لم يبده أبوان اللي هو آدم عليه السلام يريد بذلك آدم وعيسى عليهم الصلاة والسلام أصلا وصل يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ايش اعراب هذه يا رب كاسية علم يا يا حرف نداء وين المنان محذوف التقدير يا رب رأتي لأنه مثلا يقول يا رب لا لا يا رب كاسية عالية لا كاسية هي المجهول تقدر طيب وين المنادى انا اسألك المجهول تبونادى محذوف انا قلت محذوف لا انا التقدير قدر يا رب امتي لا شيخ ممكن نعرف يا للتنبيه فقط انا حرف تنبيه اذا قصدت حرف تنبيه لا حرف تنبيه ان رب جار حرف رب حرف جر جميل زي ايوه لا حرف يعني نقول مثلا المنادى محذوف ايش ما يجوز في الوجهان ممكن يقول يا قوم او يا هؤلاء او يا هؤلاء, هؤلاء. نعم على كل من قال وتقول التنبيه برضو او تقول يا هذه يا هذه او لا لا لان الخطاب ليس للمخاطبين عامه على كل حال كاسيتي الخطاب ليس للمرأة انتبه ايوه انتبه يا عمد لا حرف تنبيه التنبيه بس أمس فصل من هذه الحروف ما لفظه مشترك بين الحرفية والإسمية وهو خمسة مشترك بين الإسمية والحرفية الخمسة هذه أحدها الكاف تكون اسما وتكون حرفا والأصح أن نسميتها مقصودة مقصودة بالشعر ايه كالطعني يذهب لي واضح يضحكنا عنك عنك عنك البرد يعني البرد ما هو البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد البرد معنى ليس؟ قوله هنا هذا الذي يقول لا غير القرآن لا هذا هذا ما هو هذا وين؟ هذا لا لا هذا غير هذا هذا قطعني هذا قال إنيان هلوي شطط قطعني على الهبو إذا انت قال هلوي شطط هذا والأصح أن كميتها مخصوصة بالشعر هذا أسمع قال لك هذا ذكر المؤلف في المغني أن القول بأن كمية الكافي مخصوصة بالشعر هو قول المحققين والسبوي وقد قال كثير وهذا ما في الخلاف هذا كثير منهم الفارسي ولخل يجوز أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل في ساعة الكلام ولكن هناك ما كانت كانت تشبيهية محمد قد أسأل وعليكم السلام هذا غير محمد كان كالأسد أو صنديقي كالأسد هو هذا لكن هذا كاف كاف التي تشبه ما هو حرف يعني حرف معاني كاف للتشبيه صح هو كاف جاي امشى كل واحد قالوا من عبد ما يأتي التشبيه إلا بالمثلية إلا بها؟ إلا بالمثلية والثاني والثالث عن وعد وذلك إذا دخلت عليهما من كقوله من عن يمين مرة وأمام غدت من عليه بعدما تم ذمؤها من جانب أوجهها. والرابع والخامس مذ ومذ وذلك في موضعين، أحدهما أن يدخلا على اسم مرفوع نحو ما رأيته منذ يومان أو منذ يوم الجمعة، وهما حينئذ مبتدآن وما بعدهما خبر، وقيل بالعكس وقيل ظرفان وما بعدهما فاعل بكان تامة محذوفة. ثلاثة أعاد يأخذوا هذا، امسكوا هذا. وين الذي يدوس؟ وين الذي يحضر الدكتور؟ أنت هذه الفائدة. هذا يسمى هذا كله سوا، هذا أمثلة لإثبتها إنما العالم أن هو هذا. والثاني أن أسمع أن يدخل على الجملة جعلية كانت وهم الغالب كقوله ما زال منذ عقدت يداه إزارة. أو إسمية كقوله ما رأيت ما زلت وما زلت أبغي المال مش أنا يافع، وقعت بعدها جملة إسمية. وهما حينئذ ظرفان باتفاق، إذا وقع بعدهما جملة فعلية أو جملة أو جملة إسمية تكون مذ ومذ ظرفين. فصل تزاد كلمتهما الكافة بعد من وعن والباء فلا تكفهما عن عمل الجر نحو مما خطيئاتهم، نحو وقوله عما قليل والباء وبما نقضيهم، وبعد رب كمن الكاف ويبقى العمل قليلا كقوله ربما ضربة بسيف خطير. وقوله كما الناس مجروم عليهم وجارب بالعمل، كما الناس مجروم عليه وجارب كما الكاف حجم تشبيه وزاد المبني على الفطرة محل له من العمل، وما حجم زائد مبني على السكون لا محل له من العمل. الناس مجرمون، مجرور الناس مجرور بكاف التشبيه، هذا ما هو غير مجرور. الشاهد معناته مع اقترانه من ميم عملته. لا لا لا، هو قال يكون ضروري انه كفتان هو فده اخترت فيها ما زائدة وعملت العمل فيها ما عملت فيها. هذا هذا هذا مثال هذا بالباء هذا لا تكفك لا تكفك الكاف كاف وربا تكفهما لا تكف، لكن أنا كما الناس مجروم عليه مجرم. أنا أسمع الآن أسمع أسمع قال لك مجروم بكاف التشبيه وعلى متجر الكسر الظاهرة والجر والمجروم متعلق من محذوف خبر بمحذوف الخبر الدين، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصرف السد ما تبدا مفعولا نعلمه مجزوم بالرفق خبر الثاني. هذا خبر الثاني وساري موت كمنات مجرومه عليه وجاري مسمع جاري معطوف على مجروم مجرومي عليه هذا مجروم جملة ما في حتى الخلاف ربما في مجمل هذه هي اللي جرى فيها خلاف لا يغادره غدر والتاليه هما وزر لم يكف ابن مالك ذلك أيوة لكن نعم. عبارة البيت هذا فيه خلاف وكذلك كلها فيها والغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان على حينئذ عن الزمن كقوله كما سيف عمري لم تأخذه مضاربه سيف عمري عمري عارب البلد لازم تعربه أيوة. أخوض ما جيدون لم يخذوني يوم مشهدي أراد بعمرنا عمر بن يخريبة عمر بن معدي كريم الزبيرية هات انت ايعرف يا سجد نعم كما سيف عمري كما كيف حرب شر ما زيد كيف سيفه مبتدئ مربوط ايش سيفه مبتدئ كاف ايش قلت اخي ما كاف أنا قلت لك كاف فاش عربي كاف قلت لك حرف وجر حرف وجر تشبيه وتشبيه أقول حرف وجر وتشبيه وتكوف وما زول المجرور هذا مكفوف هذا مكفوف ما كاف وسيف مبتدا سيف مضاف وعرف مضاف سيف عمري سيف مبتدأ عمري لم تأخذه مضاربه لم حرف نفي وجزم وقد تأخذه تأخذ فعل مضارع مجزوم بلم وعلى مجزم بلها مفعول به مضاربه مضاربه هو الفاعل تخلقه جمع من؟ ها؟ جمع ايش؟ جمع ضاربه جمع ضاربه ايش معه بسم جمع مضاربه جمع مضاربه جمع جمع مضرب ايوه ليش تقول مسعود؟ لا اقول لك مضرب مضرب ولا مضرب رباعي فعل رباعي فعل نعم و انت ما تستشعر يقول لك هذا رباعي مالك هذا اما ان تقول مصدر اذا قلت مصدر لازم ان تقول مضرب بفتح واما اذا قلت الدمل في المكان يقول مضي. خذ هذا القائد المسلم يتلف على لازم تقول وإلا تلحق إذا كنت القائد ما يشترك فيه المصدر واسم الزمان. لا هذا الفعل إذا كان المضارع منه يكثر عينه. نعم. انتبه هذا كما قاله ابن مالك إذا المصدر لمين يفتح الزمان والمكان يكثر. لماذا الإسلام يتلف عن ما يعرف لا لا هذا هذا هذا إذا كان نعم وأما إذا كان معتل للإلام وفي أبوله ما في عند السفر ما في عند ولا ولكن ولا يوثر كون الوالي عند معتل التعليم كمودع ما ولي هذه تقول من المصدر المين والزمان والمكان مبدع. وأما إذا كان لم يعطف أنا أدرسكم الصف ولا أدرسكم أنا أخذها لا كل ما كل واحد بشيء أمس درستموه ولو مرتين درستكم فيها ولكن راحت لأنكم ما حضرتم ما في بعد الشاهد فيه قوله كما سيف عمري فإن الكاف حفو جري وما كافة لها عن عمل الجر وسيف مرتدى وجملة لم تكنه مضاربه في محل رفع خبر المرتدى كما اتضح لك ذلك في أعراب البيت ومثل هذا البيت قول عمرو بن حكيم بن معية ولو داولت ما العام سمراء لم نبد على جذبنا ألا يصوب ربيع فقد علمت ثمراء أن حديثها نزيع كما ماء السماء نزيع كما ماء السماء هذا الغود وهذا وتعمل قليل وقوله ربما أوفيت في علمي ترفع عن ثوب سمالات والغالب على رب المكفوفة أن ترخول على فعل ماضي كهذا البيت وقد ترخول على مضارع منزل منزلة الماضي لتحقق الفقور نحن ربما يود الذين كفروا تحققه ولكن بمعنى الماضي ولا لأنها واقع للذين كفروا لأنه مضى تحقق المقرر وأنا درى دخولها على الجملة الإسمية كقول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيه الله هذا بجن لكم هذا بجن الجامل هذا ايش عرفه الجامل هذا ايش عرفه ايش عرفه انا سكت انا اعرف انا اعرف انت تعرف علي وانت تعرف انك كمان ما تعرف خبر والله مبتدا خبر والله مبتدا انا اسالك انت قلت عالي هيا وجعلتني من لم يعرف فأنا الذي لا يعرف يسأل العالم أي عجيب عجيب لا المهم أن عبد الحميد جرب يا خلاف شوف مقلل مر وطالع نحن وما نبغى الحمد لله من عبد الحميد ولا شيء أنا قلت لك إن كان أنت تبغي من هشام ما أبغى لأن درت القواعد ودرت أسمع يا خلينا نجلس حتى قال الفارسي يجب أن تقف هذا واضح ايش يقول قال الفارسي هذا قرانا في أشوكات يسمى هذا ذكرى قدر ما أدري نحا وما بعده بدل بما رحمة من الله ايش يقول وما بعده هو إذا نرفض ما هذه مصدرية وصول تجعلها حيث لا نجد جعله مجال وإذا الجامد هو إيش الجامد ربما رب شيء هو الجامد أيوة. الجامد المؤبل فيه نعم وذوق ممتاز ذهب الفارسي لأنه لا يجوز دخول ربا مكروه على الجولة الإسمية الأخرى حتى قال الفارسي يجب أن تقدر ماها ثمن مجرورا أي رب شيء هو الجامل المؤبل فصل وحدك رب هذا على رأي هذا الإعراب الذي نعرفه هذا الجمهور الجامل ومبتدع مرفوع بضمة الظاهر المؤبل ونعتد الجامل مرفوع بضمة فيه مثل متعلق بالحبر المبتدع وعلى جيزه وعلى جيزه الواو حفوات الذين آتوا أما قول الفارسي هذا إذا ما في ما فيها شاهد لرب هنا لأن ما نكر ما فيها ما فيها إذن على قول الفارسي ما فيها إذن لرب يعني كفتها ماء لا قلنا رب هذا جرت ما هذا كفة نعم لأن ما إذا كانت كافة حرف نعم لا تقع لا تكف نعم آه هو قال لك ما هذا تقدر ما هذا اسما مجرورا بربع أيوة. بمعنى شيء والجامل هذا خبر لضمير محذوف والجملة هذا صفة لما أي رب أي رب شيء هو الجامل المؤبل هذا بعيد ما بعيد في حد لا لا لا لا لا ليس في شاهدك ولكن إعراب الجمهور أولى ذهب الفاري إلى أنه لا يجوز دخول رب المكفوفة على الجملة الإسمية أصلا ولهذا اضطر إلى جعل ما هذا في هذه المذكرة بمعنى شيء مجرور المحل لرب وجعل قوله الجامد خبر مبتدئ محذوف اي رب شيء هو الجامد فصل تحذف رب تحذف رب ويبقى عملها بعد الفاي كثير كيف قال لك بعد الفاي كثير هذا خلاف ابن عقيل ايوه شوف هاي اسمع لا الواو كثير ابن عقيل ما جعل الكسر الا بعد الباب وهذا جعله بعد الفاي كثير نعم تعذف ربا ويبقى عملها بعد الفاي كثير كثير وبعد الواو اكثر أبلة الطرف ومرضع هو يقول بعض الواضي أكثر بعض الواضي أكثر وبعد الواو أكثر جعل هذا يا طيب. هذا اللي قولي ذلك نبرت لكم تلك الليلة. إيش الفرق بين هذا والواو؟ جعل هذا كثير والواو وبعد الفاء جعله قليل. لأن عنده بل يدي قليل لا شر بعد بل القليل بعد بل هذا العبارة هي أحسن. بس ما في خلاف يا شيخ أخي ما في احنا في ايش ما في هنا ذكرت انه هو جعل الكسير بعد الواو وكذلك ابن عطية جعل الكسير بعد الواو خلاص بطلت هذا قال ما هو كثير قال قليل تحكم هذا في الواو يا شيخ ابن عطية قال في الواو يا اخي بعد الفاء جعله قليل ايوه قليل ايوه نعم بعد الفاء جعله قليل لا لا هذا الكتاب قال الكلام وهذا الكلام هذا خليه بس بعد الواو بعد الواو أكثر ما هو كثير أكثر أكثر كثير عند ابن عقيل يا شيخ لا ليش وقت لأن هذا أنا تلك الليلة اللي وصلنا هذا ابن عقيل قلت كيف جعل هذا قليل بعد الفاز بعد ما جاء في شعر جاء في شعر ابن عقيل أنا فمثلك حبلة الطرف نعم وهذا كمن وليني كمن قلت البحر أساسه له علي بأن معيهم ومجيبتهم إيش الفرق بينهم جعل هذا قليل و نعم هذا فمثلك هذا كثير وبعد الواو أسمع لا أحكم قبل الكلام لقوله وليلي كموج البحر أرخصه له علي بإسماعيلهم ومن يبتل وبعد قد وبعد بالقليل لقوله بالمهمهين قطعته بعد مهمهين وبدونهن أقد لقوله ركن إدهاري وقفت في قدر فجاء واضح ها علي بلاوي رسمي داري ليش عربو رسمي داري ليش عربو انت ولا انت رسمي داري نعري محذوفة بعد ايش ها وهذا ايش حكمه هذا نادر ها هذا نادر قليل ايش انت تقول ايش من قال لك قليل القواعد القليلة هذا استدلوا به احتجوا به نعم ايش وقت أصلا قال لك هذا أقل رسم إداري وقفت في قليلي وقد تحذف وقد يحذف غير ربا من حروف الجر ويبقى عمله وهو ضربان سماعي هذا لا يقاس عليه كقول ربا خير والحمد لله جوابا لمن قال له كيف أصبح قد يجرب الزوار بل لا هزور هذا شوف هذا جعله قياس من عقيل جعله قياس نعم جعله قياس شوف جعله سماع وجعل قياسي بس بكم درهم استاريت توبة أي بكم من درهم هذا ولذلك يعني يجيبوا الكتاب حتى نرد على ابن عقيل هذا باب الإضافة ها خلافا للدجال في تقديره. الجر بالإضافة. وكقولهم جعل الزجاج جعل بكم درهمي نعم جعله أنه مجرور بالإضافة. ولكن لا وكقولهم إن في الدار زيدا والحجرة عمرا هذا يوم في الحجرة خلاف للأخفش استقدر إيش العطف على معمولي عاملين ها؟ ايه نعم اللي هو إن والفاد ايش إن والفاد لا أخي ايش بكت هل هذا جائز ولا العطف على معمولي عاملين مختلفين هل العاملين هذا مختلفين ولا مختلفين من جهة العمل نعم إن وأما من جهة إيش؟ جهة عامل غير مختلفين أه؟ جهة عامل غير مختلفين ليه؟ في هذا عمله هو إيش؟ لأن تنصي ترفع الخبر لا حول ولا قوة إلا بالله أسمع الكلام الفاضي اللي جاك شوف طيب ليش ما ترفع الخبر؟ يا أخي إيش بك أنت؟ المبتدا إيش يعمل؟ في إيش تعمل؟ الجر هذا النص والرب والجر هذا مختلف في عمل هذا افهم يا ولد هذا طيب انا نتكلم على معمول انا معمول الجار والمجرور لا حول ولا قوه قال لك على انا قلت لك وين على اذا ما فهمت ما فهمت العاملين ما فهمت القاعده ان ترجع الى المثال مش لا تمكن ولا ترد انا اتكلم على افضل شوف متعلق الجار والمجرور لا ايش بك انت انا عامل ما هو يا اخي ايش بك انت وين كان ما هو كان احد كايش لا ما هو عاملين انما يريد بالعاملين ان وفي وفي عامل الجر ان وفي نعم ها هل العمل عمله فيه وعمل إن هل مختلف هذا منصوب هذا كيف قال لك الكتاب العامل في الدار هو في والعامل في زيدا هو إن تصدقني ولا ما تصدق ولا أنت ما تصدق ما تصدق تصدق ونصف أنت ما درست هذه أنا درست العامل عمل العاملين المختلفين العطف على معمول العاملين المختلفين أشوف طبال طبال الإنكار ورد نحن حين ندوس عند المشايخ ما نرد على المشايخ نادر أن نرد عليه وأنتم طبات لكل واحد بالجهالة كمان بغير معرفة حتى لو كان رد بالحق إنا أنت زيد أنا ما أقبل هذا بعد الصفحة بعد العشرين 81 أعطي شهادة بعدين ما أعطيه شهادة من يرد ما أعطيه إلا الرد عليه وجب عليه إلا الرد على وجهه في مجلس كيف أعطيه السعادة أمس أسمع هذا كما قياس وقولهم شوف قال العامل في الدار في الدار هو في والعامل في زيد هو إن لأن زيدا اسمه إن فالدار وزيدا معمولان للعاملين المختلفين فلو قلت إن في الدار زيدا والحجرة عمرا ها بجر الحجرة ها ونصب عمرا هذا وجب عليك أن تجعل الحجرة هذا مجرورا بحرف جر محذوف لأنك لو جعلته مجهورا بالعطف على الدال وعمرا معطوفا على إيه على دين كنت قد عطفت اثنين هما الحجة وعمرا على معمولين هما الدار وزيدا لعاملين مختلفين هما في وإيه والعطف بحرف واحد على معمولين لعامل مختلفين مما لا يجوزه طيبويه وأنصاره لضعف حرف العطف على أن يقوم مقام عاملا لمختلف فأما الأخفش فإنه لا يمتنع من العطف على معمولين لعامل لمختلف ولكن الكلام الأول هو الذي اتبعه النحويون في الحديث كمان فيه وكذلك فيه أكل لمرئ تحت بنتنا مناني ها أسمع وكذلك إيش وقبلهم وقبل العرب مررت برجل صالح إلا صالح وصالح يعرف هذا الذي يرد على الإنسان أيوه لا صالح في لا لا يا عرب لا ما في تقدر العرب هذا ما هو بيت شعري ما في هذا كلام العرب لا يوجد العرب لا أنا عن العرب وهذا كلام العرب جزء منه لا أصل أنا ما أعرف إنك طالع حكاه يونس قال التقرير كما موجود إلا أمر بصالح فقد مررت بصالح أحمد بن حرف الجري وبقي عمله هذا مررت براجول صالح إلا صالح وطالح إيش جرى صالح هذا عامل مغدر عامل مغدر إلا أمر بصالح فقد مررت بصالح وطالح كمان هذا جره إيش حرف الجر محذوف وطالح والفاء عاطفة نعم فاء هذا جواب فقد مررت إلا أمر من هذا الشطية إلا أمر بصالح فقد مررت بصالح فهذا داخل على فعل الشرط محذوف يا مسكين هذا من قول العرب إذن هذا إلا ما هو استثناء ما هو استثناء هذا إن هذا إيش أنت تظن له شوف قال لك هذا استثناء هذا إن فإن شرطية هذا دخلت على لا النافية حذفت لا ما حذف غلط فيها حذفت في الله إلا أمر بصالح فطالح التخرير إلا صالح فطالح هذا قول العرب يعني. إلا صالح مرت براجل صالح إلا صالح إلا صالح فطالح يعني إن لا نعم لا هذه الشيء تكون نافية زائدة نفي حفو نفي إن حرف نفي ولا زائدة إن شرطية إن شرطية ولا زائدة ولا زائدة أعداء ولا حفو نفي هم زائدة قبل العرب ما مررت برجل صالح إلا صالح فطالح هذا كلام يحتاج إلى الإعراب الذي ما يعرف قاعدته ما يعرفه لا أنتم لازم تحفظون الإعراب يلا يسألكم واحد أو تمرون به يعني ولا تعرفونه لا باموني لا سبب لا يكفينا هذا يكفينا هذا ربع ساعة يا شيخ باخر ربع ساعة نريد نقرأ لا ربع ساعة تأخرنا يا شيخ وهذا ما موجود هنا نعم هذا سيبا سيبا وجه الجمهور لو كان حرفين معناه جاي قلنا مثلا والحجرة نعم والتقدير ما نرتب رجل صالح إلا صالح فطالح إلا أمر بصالح فقد مررت بصالح يا ولد انت ما تعرف اعرابها مررت مررت رجل صالح صالح إلا صالح فصالح بس على بالله صالح إلا لا تستثنى هذا صعب يا شيخ هذا يحتاج كبار يعرف هذا صعب جدا تقدير هذا ما هو نحن من زمان عرفنا هذا التقدير يا شيخ صعب ما هو موجود في الكتب هذا أداة حصر أبدا ولا أداة حصر ولا أداة إن هذا شخصية لا نافية والتقرير إلا أمر فعل الشرط محذوفة اللي دخلت عليه إلا أمر وحرف الجر كمن الذي جر صالح إلا صالح لا إلا أمر فصالح وجواب الشرط كمن محذوف فقد مررت فهذا داخل على وحف الجري الذي جرى طارح المحذوف فقد مررت بطارح هذا حكاه يونس يونس شيخ طيبوي هذا باب الإضافة يا شيخ في فقط هذه داخلة على فعل الشرط المحذوف ايش تقديره فقد مررت طيب إذا ليس محذوف بس فصل بقد إذا قلنا الفاء هذه داخلة على فعل الشرط المحذوف فعل الشرط المحذوف قلت إذا مررت فتكون فاء داخلة على قد قد هذا هو جواب لا مررت قلت أنت فعل الشرط محذوف هو نعم فقد مررت إذا ليس محذوف مررت هذا هو فعل الشرط أليس محذوف لا حول ولا قوة نحن قدرنا اسمع لله فطارحنا هذا موجود مررت لا قدرناه هنا هذا طيب هذا عارف انه هذا التقدير أيوة. هذا محذوف انا محذوف ايوه لا حول ولا قوه الا بالله يا شيخ بس فصل بين الفعل والفاء هذا هذا الجواب الجواب مررت ولكن ليش وتياد بالفاء واجب اقتران الجواب هذا بالفاء لان الجواب الماضي الجواب الذي اقترن بقد لا يصرح مباشرته اللي بدخل فعلي لا لأداة الصوت ولذلك أوتي بالفاء ما تطلق أنت ما فهمت وقم بفن حتما جوابا لوجو شرطا لإنا وغيري هذا من زعي الجواب الذي لا يصرح مباشرته للشرط للشرط هو الذي واجب اقترانها بالفاء مثل جملة اسمية مثل جملة طلبية مثل جملة منفية بلا أو ما أو نعم أو سوف أو غير ذلك تقولوني مررت هذا ما هو جواب هي الجواب ولكن ما يصلح مباشرته للشرط إلا إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلذلك أوتي بالفاء باب هذا باب الإضافة تحذف تحذف أنت المخاطب من الإثم الذي تريد إضافته ما فيه من ترميم ظاهر ومقدر واضح كقولك في ثوب ودراهم يقول دراهم مقدر فيه الترميم ولا ينصرف تقول ثوب زيد فحذفت الترميم الظاهر في ثوب ودراهمه كذلك حذفت التنوين المقدر ومن نون تلي علامة الإعراب وهي ما هي النون التي تلي تقع بعد علامة الإعراب ما هي قل نون المثنى وما انحقت ونون الجمع وما انحقت واضح نون تلي العرب وتنوين ما تتحذف وهو نون التثنية وشبهها شبهها نعم ترد كمان شبهها وشبهها أعرف نون المثنى نون التثنية وشبهها أعرف وشبهها فتعرف أنك على الغلط وشبه نون التثنية شيخ لا حول كون نون التثنية نون مبتدأ ومضاف تثنية مضافة يا أخي وشبهها التثنية هو الذي طيب وشبه مضاف معطوف على نون الشيخ مرفوع شبه التثنية يعني عشرون اثنان وثنتان ملحقان تبت يدا أبي لهب. أيعرف هذا الآية؟ يعني أنا اعتبرت في الآية هذا تبت يدا أبي لهب. تبت هذا فعل شر مبني على فتح اتصالي بضمير رفع. تبت فعل ماضي مبني على فتح اتصاله بضمير رفع محرك. من اتصاله بضمير رفع. لا لا شيخ. نور التعليس يا شيخ. نور التعليس هذه. نور التعليس يا شيخ. هذا يرد على الإنسان. نور التعليس يا شيخ. التعليس هذه. التعليس هذا فعل يا شيخ. الذكر الثاني. دوب. قال لكم ونون الجمع المذكر الثاني واشبه واشبهه تقول كمان واشبه نعم نون الجمع المذكر الثاني واشبهه وكذلك نون التسمية واشبهه أنا مفعولة أول ما سيبه هو راجع إلى نون التسمية لا لا بها لا مصيره هو يرجع مصيره يرجع إلى نون التسمية لم يعني هذا مضاف ما رجع إلى نون أجود هذا نعم أطبع نون جمع المذكر الثاني وشبهه وشبه جمع المذكر الثاني شبه جمع المذكر الثاني عشرون نعم هذا ما في شيء هذا ما قاله ولكن قال هذا يجود هذا أن يقولها وشبهها نون الجمع نعم يجوز أن يقول وشبهه نون التثنية وشبهه الجمع والخفض نعم هذا الذي عنده وشبهه كذلك نعم لا وشبهه هو على نقول أن لا نلحن أن لا نلتبها إلى اللحن لا ما دمنا خرجنا يعني حصلنا له مخرج لا الاثنين جايز هذا الذي يريدها الكتاب هذا الجمع نعم لا نون التثنية وشبهها نعم للنون للنون معطوب على النون نعم ولكن الأحسن وهي نون التثنية وشبهه جيد ماشي ولكن ما نبغي ننسبها إلى اللحن ما دام حصلنا له إيش يعني محمد نعم نحو والمقيم الصلاة لغة النون وشبه جمع المذكر الثاني وعيسو زيد عمري ولا تحذف النون التي تاليها علامة الإعراب مثل إيش بساتين زيد والنون التي تاليه إيش علامة الإعراب خلي في بساتين النون هذه بساتين بساتين تنوين الشيء هذه عندنا نون حق التنوين لا ما يقول لك التنوين هذا لا بساتين لا يجوز هذا أيوة لا يجوز أنا ما تحل ما أنت ما فهمت هذا إلى تقول وين النون التي تاليه على مثل هذا النون هذه هي النون حق البساتين جمع نون وين على مثل العرب التي تاليه هي كان عليها تنوين الشيء على أبدا ما هو ما عليه ليش وقت لا أخي أنت ما فهمت هذا أنت لسه أنت تلميذ لا ما جعلت أنا تلميذ جعلت تلميذ معقد هذا الذي يدور نون التي تليه علامة العرب هناك ما هي لا نون بساتين علامة العرب الضمة هذا ما هو التنوين الذي يكون هذا غلط بساتين ما هو منون ممنوع من الصرف وذلك نعم إنما التنوين على قول ما قال مقدر فيه نعم إنما هو لا علامة الإعراب عليه على النون هذا تاريخ طاهبا بخلاف زيدان نون هذا نون زيدان هي التي تالي حرف الإعراب لا وهو الباب والتسليم والياء أربع أخذ أنا أريد أن أعلمك أنك مال. أنا الأستاذ بنفسي، أساتذتكم بنفسي، إذا عقب علي واحد أنا أرجع عليه. فاضي ما هو خليه حتى أعرف أنه يعرف هذا في نفسي ما عقب علي، ما هو دبر شيء أنا أعقب عليه فيه. أسأله في نفسي ما قال، ما فهمت الكلام، فكيف أنت؟ ألزمته بالحجة يا شيخ؟ ألزمته بالحجة؟ لا. ألزمته بالحجة؟ هذا وكذلك نون شياطين الإنس. ها؟ ليه؟ ما نون هذا؟ نون هذا لا تحدث. لأن علامة الإعراب هي الضمة عليه وراء. بعد النون هذا. شوف بعد النون هذا، نون هذا والضمة هذا. بخلاف زيدون. زيدون نونك وهي علامة الإعراب وهو الباب. طيب ويوجد المضاف إليه بالمضاف، هذا الذي يختاره. نعم. هذا يعني ابن هشام يختار أن المضاف أن المضاف إليه مجرور بالمضاف. نعم. لا هذا حكي الجامع. لا بمعنى اللام خلاف المشاق لسيبوي، لا بمعنى اللام خلاف للزجاج. فصل. وتكون الإضافة أنا بمعنى يعني بتقدير يا شيخ، لا بتقدير اللام، لا بتقدير اللام مجرور بالمضاف بلفظ. هذا عند سيبوي مشاق لسيبوي، لا بمعنى اللام خلاف للزجاج. فصل. وتكون الإضافة على معنى اللام بأكثريته، وعلى معنى مين بكثرة، وعلى مين وعلى معنى في بقى. تفصيل هذا قليل، تفصيل هذا طيب. ليش أنت ما تجد هذا الكتاب تدرسه في المرة فيها؟ ما يمنعك هذا؟ ليش ما تجد تزيل في القوار جيب هذا الكتاب، هذا الكتاب طبي. وعلى معنى في بقلة، وضابط التي بمعنى في، ضابط الإضافة التي بمعنى في، أن يكون الثاني أن يكون مضاف إليه ظرفا للأول. نحو